من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا عيش أفلامك. عيش أيامك عيش لاليك. عيش أفلامك ضحك ولع وجد وحب. عيش عيش مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا المؤرخ الفني أبو العز صبري وحلقة خاصة عن الفنانة الراحلة فايزة أحمد وفيلم أنا وبناتي. فيلم أنا وبناتي بطولة زكي رستم، فايزة أحمد، صلاح ذو الفقار، ناهد شريف، زهرة العلا، أمال فريد، أحمد فرحات، عبد المنعم إبراهيم، وباقة متنوعة من الفنانين. فيلم أنا وبناتي قصة وسيناريو وحوار حسين حلمي المهندس وإخراج حسين حلمي المهندس. بيت العز يا بيتنا، بحضانك البيتنا. بيت العز يا بيتنا، بحضانك البيتنا. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. كبرنا ويا أحمد وحلوة فكرتنا. يا بيت العز يا بيت الأصدقاء. يسعدنا أن يكون معنا المؤرخ الفني أبو العز صبري. أهلا بحضرتك معنا على موجات صوت العرب. برحب بكل مستمعي إذاعة صوت العرب في مصر وكل الدول العربية. سعيد جدا أن معاكم النهاردة في برنامج عيش أفلامك، والحديث عن كروان الشرق المطربة الراحلة فايزة أحمد، وحديث عن فيلم أنا وبناتي. في البداية كلمني عن حياة الفنانة الراحلة فايزة أحمد. ولدت فايزة أحمد لأب سوري في صيدا بلبنان، وعاد الأب إلى دمشق، وكانت فايزة طفلة صغيرة لم تبلغ 11 عام من عمرها. نشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق. تقدمت للإذاعة السورية إذاعة دمشق إلى لجنة لاختيار المطربين، ولكنها لم توفق في البداية. سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت، وزاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق، وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي، ونجحت وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق، وأدت بعض الأغنيات بعد ذلك سافرت من سوريا إلى العراق والتقت بالموسيقار العراقي رضا علي الذي كتب كلمات وألحان مجموعة أغاني باللهجة العراقية لفايزة أحمد. والمؤلم أنها لم تذكر اسمه خلال مسيرتها الفنية. بعد ذلك سافرت من سوريا إلى مصر وهناك تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلها خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني والتي أحدثت ضجة كبيرة. وغنت من ألحان الموسيقار فريد الأطرش أغنية أنا عمري كم سنة ويا حلاوتك يا جمالك. لحن لها أيضا كمال الطويل أغنيات عديدة، وأيضا الموسيقار محمود الشريف. وغنت من ألحان محمد عبد الوهاب أغنيات عديدة والتقى بها بليغ حمدي ولحن لها عدة أغاني. اتجهت للسينما وشاركت في 6 أفلام، وكان أنجح حضور سينمائي لها في فيلم أنا وبناتي أمام الفنان الراحل زكي رستم. أما آخر أفلامها فكان منتهى الفرح، كما لحن لها الموسيقار محمد سلطان وغنت له العديد من الألحان. وكانت أغنية أيوة تعبني هواك هي آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان. أما أغنية لا يروح قلبي فكانت من تلحين رياض الصنباطي. حصلت على عدة جوائز وأوسمة، منها درع الجيش الثاني في 1 مايو سنة 1974، كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. ماذا كانت شخصية الفنانة فايزة أحمد؟ المقربون منها في حياتها يؤكدون أنها كانت شديدة الحساسية وكانت تخشى الفشل، وكانت تدرك أن النجاح والشهرة تبدأ من مصر، فكانت عاشقة لتراب مصر وكانت حنونة وعطوفة وتعطف على الفقراء. المؤرخ الفني أبو العز صبري، فايزة أحمد حصرت اسمها بالاجتهاد والتعب لتصبح نجمة الغناء في العالم العربي، وتعاملت مع الكثير والكثير من الملحنين، وكانت عيونها دايما بتتجه نحو السينما، ولكنها كانت تخاف من الفشل. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ حقيقي خاضت فايزة تجارب مع كبار الملحنين، ومسيرتها بها العديد من الأغاني مثل يا الأسمراني، يا تمر حنة، ليه يا قلبي، أنا قلبي إليك ميال، وغيرها. وأبرز أعمالها أنا وبناتي، تمر حنة، وامسك حرامي. فكانت عيونها تتجه دائما للسينما، ولكن نظرا لنحافتها الشديدة فقد كان وزنها في تلك الفترة 45 كيلو، فخشيت أن يتم رفضها. ولكن كان هناك مفاجأة، أنه تم قبولها، ما جعلها تظهر على الشاشة بوزنها الطبيعي. ولجأت بعد ذلك لحيلة ذكية، حيث كانت تقوم بربط قطعة كبيرة من القماش حول خصرها لتبدو أكثر وزنا. سعيدة الشربات هو متشكرين. عم بيومي بيسأل الشربات ده ليه؟ هو مال عم بيومي؟ أما راجل معندوش ذمة. إيه يا بخيش؟ ليه؟ أنا جاتلي فكرة. نترجع عم بيومي قابل العريس على اساس ان هو يبقى عم. ايه ده عمنا بقى ست ميسه؟ اسمحي بطل انزاح وتيجي تشتغلي زينا. ما انا بشتغل اهو، نفسي اغني قدام الناس يفهموني. يا ميسه طب ما تغني وحزاك تقولي المليونيرك يشوفي حفله كبيره اغني فيها. بس تغني ليله في عيد ميلاده. يرضى يا ميسه؟ ياه ده بيت منى طبين حاجه صغنطوطه صغنطوطه قد كده يا حبيبتي. وقتي بس الفرقة حالا اقول لأم سليمان نضب لي فرقة كبيرة. ايه ده فكرة الفرقة يا ميسة؟ بس اخلي سمير يدفعها ويدفعلك انت كمان. هي فاتوره المستشفى كام؟ 35 جنيه. يدفع ابشرة دي يا ميسة. دلوقتي تشوفي لما ضرب له تليفون. بس مش هقول انك اخت. ليه حبيبتي ليه؟ اختي مغنية غلبانة. مغنية ستك وتاج راسي. خلاص مش اختك حبيبتي، مش اختك. ايه كده بس افني حيرا كده ليك يا حبيبي، زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا وحيا بصوت فايزة أحمد عدد من النجوم وقالوا عنها ووصفوها بألقاب كثيرة وشهادات جميلة في حقها، فما هي شهادات الفنانين للفنانة فايزة أحمد؟ أعجب بصوت فايزة عدد من النجوم مثل أم كلثوم التي قالت أنه الصوت النسائي الوحيد الذي تسمعه بنشوة، وأن فايزة أحمد خليفتها في الغناء. أما محمد عبد الوهاب فوصف صوتها بصوت الكريستال المكسور، في حين قال عنها رياض الصنباطي أن فايزة أحلى ما ينطق حرف الحاء في العالم، ولقبها الشاعر كامل الشناوي بكروان الشرق، وكان يؤكد للجميع أنها تمتلك صوتا عظيما يفوق كل الأصوات. وقال مقولته الشهيرة: إذا كانت أم كلثوم كوكب الشرق فأنا أرى أن فايزة أحمد تليها في الإجادة وهي كروان الشرق. وكانت لفايزة قدرة عجيبة على ترقيق صوتها وتفخيمه وتقصيره ومده، كما امتلكت القدرة على تطوير اللحن وتلوينه وإضافة لمسات جمالية عليه. وقال عنها محمد فوزي إن صوتها فريد من نوعه ومش شبه حد. وقال عنها الموسيقار هاني مهنا إنها ظاهرة لا تتكرر، والذي يميز صوتها أنها لا يمكن أن تنشز، مثل ما قالت عنها أم كلثوم أنها عدوة النشاز، وهي الوحيدة التي كانت تطرب أم كلثوم. المؤرخ الفني أبو العز صبري: فايزة أحمد صوت لا يمكن مقارنته بأي صوت آخر، فهو له بصمة لا يمكن أن تخطئها الأذن. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ فعلا صوتها يتعرف عليه المستمع من أول كلمة تغنيها. كان صوتها متفردا عن معاصراتها، لم تقلد أحد، امتلكت بحة في صوتها ميزتها عن الجميع. صوتها غير مبهج وغير حزين، صوت محير يضعك في حيرة، يتركك تشعر بما تشعر. صوتها أقرب للحياة بكل ما تحمل من تناقضات ونواقص، صوت يجبرك على الوقوع في حبه، صوت يسحر من يسمعه، يجبره على الوقوف صامتا في محرابها. المؤرخ الفني أبو العز صبري دائما يسير في دولي سؤال: لماذا غنت فايزة أحمد أغاني طويلة؟ وما هي الظروف وقتها؟ وهل نجحت تلك الأغاني؟ وهل مكنتها من إثبات نفسها للجميع؟ أم إنها أضعفت مسيرتها وأضاعت علينا فرصة أن نستمع ونستمتع لأغاني فايزة أحمد القصيرة أكثر وأكثر؟ لم تكن فايزة الوحيدة التي قدمت أغاني طويلة في تلك الفترة، أغلب أبناء جيلها قدموا تلك الأغاني الطويلة مثل وردة ونجاة وعزيزة جلال وغيرهم. إذن في البداية الأمر لم يكن مبتكرا، ولم يكن تفرد من فايزة في تلك المرحلة، بل كان جزء من مجارات الساحة الغنائية ومتطلبات الحفلات، خاصة حفلات الخليج والوطن العربي. ثانيا، كان السير وراء أم كلثوم ونجاحها في تقديم الأغاني الطويلة ومحاولتها للوصول إلى الأجيال الجديدة فتح السكة لمطربات الجيل الجديد لتقديم أغاني طويلة، وكانت فايزة واحدة منهن. وأيضا الألحان في تلك الفترة كانت وكأنها وجبة بها كل الأنواع والأصناف، وستجد أغلب الأشكال اللحنية في الأغنية الواحدة، من كلاسيك استخدام الآلات الجديدة في وقتها مثل الأكورديون والأورج والجيتار، ثم جزء به إيقاع وجزء فولكلور شعبي، وكان المطرب أو المطربة يقدم جزء من إيقاع وجزء من فولكلور شعبي، وكان المطرب يقدم أغنية واحدة في الحفلة تحمل جميع الأغاني اللحنية وجميع الأشكال اللحنية. المؤرخ الفني أبو العز صبري: أكثر فيلم ترك بصمة للفنانة الراحلة فايزة أحمد بأغانيها الجميلة والمؤثرة فيلم أنا وبناتي، فما رأيك في قصة هذا الفيلم؟ فيلم أنا وبناتي فيلم رائع، له قصة جميلة وإنسانية جدا، فتدور قصته حول رجل أرمل يعيش مع بناته الأربعة، لكنه طيلة الوقت يضيق عليهن فيما يتعلق بالتربية، فيمنع عنهن الاختلاط أو العمل. وعندما يخرج الأب على المعاش يقرر استثمار مكافأته في شركة، يكتشف لاحقا أنها قد استولت على أمواله، فيسقط على السلالم ويدخل المستشفى مصابا، وتضطر البنات للنزول إلى العمل فإحداهن تعمل مطربة والثانية عارضة أزياء والثالثة تكتب القصص وتعجب بكاتب كبير تتخذ المثل الأعلى لها، أما الرابعة فتبقى في المنزل لترعى شؤونه. ويعرف الأب بحالهن فيقرر الاختفاء عن الأنظار، وتقع إحدى بناته في الغواية وتقرر الانتحار وتموت، فدفعت المأساة بالأب للعودة مرة أخرى للم الشمل. هذا الفيلم أعيد إنتاجه بالألوان باسم أبو البنات، بطولة فريد شوقي ومديحة كامل وعايدة رياض ومية عبد النبي. في فيلم أنا وبناتي فايزة أحمد قامت بأداء أربع أغنيات: بيت العز، على البساط السندسي، حيران، تعالالي يابا تعالالي. حسني وحيدة وحيدة وفي دنيا بعيدة بعيدة، حسني وحيدة وحيدة وفي دنيا بعيدة بعيدة، وانا حدش جنبي من كل حبايبي، وانا حيرة قلبي غير التنهيدة. تعالى لي يابا تعالى لي، تعالى لي يابا تعالى لي يابا تعالى لي يابا. الذي قامت به الفنانة الراحلة فايزة أحمد في فيلم أنا وبناتي يعتبر من أنجح أفلامها، وحقق نجاحا كبيرا، وقدمت فيه فايزة أحمد أغنيات رائعة لا زالت حتى الآن نرددها ونستمتع بها، ومنها أشهر أغنياتها بيت العز، وأيضا أغنية تعالالي يابا، وأغنية حيران. المؤرخ الفني أبو العز صبري، رأيك في دور زكي رستم في هذا الفيلم، وأيضا رأيك في تعامله مع بناته وخصوصا في هذا السن؟ الفنان العملاق زكي رستم مهما تكلمنا عنه مش هنوفيه حقه، فنان عملاق، فنان بارع متفرد في أدائه. قليلة هي أدوار الرجل الطيب التي جسدها، ولكن عندما قام بتجسيد دور الرجل الطيب أضاف كثيرا إلى تاريخه الفني وشكلت إضافة نوعية لمسيرته الفنية. ومن تلك الأدوار دوره في فيلم أنا وبناتي، ونطلق على الفنان زكي رستم فنان وأستاذ مدرسة الاندماج رحمة الله عليه. مش تروحوا بقى، الدنيا بقت ليل. أدينا عاجين معاك يا بابا. كفاية كده، أنا خلاص بقيت كويس. وإيه يعني؟ خبطة بسيطة وتروح لحالها. بتوجعك يا بابا؟ مش رجلي هي اللي تعبانة، أنا زعلان على الفلوس اللي راحت. فداك يا بابا، كفاية علينا حسك في الدنيا يا بابا. كان غرضي أدبر لكم أعيشكم ولا خليكوش تتحنجوا لحد، لكن أهو. وإيه اللي هيحوجنا يا بابا؟ الزمن اللي متقصدنا يا بنتي. منى. نعم يا بابا. ابعتي جواب لابن عمي في البلد. لا يا بابا. ده راجل غني ومتيسر وضروري يساعدكم. ده عدوك يا بابا ومش ممكن نمد ايدينا ليه ابدا. لكن لازم نوقف دماغنا علشان نعيش. يا بابا احنا عشنا طول عمرنا فقراء، لكن راسنا كانت دايما مرفوعه لفوق. هو احنا صغيرين يا بابا مش هنقدر نسد في وقت زنقه. القرش يا مرفت. هنجيبه بعرق جبن. قصدك ايه؟ يعني مش هنبلق. لا انا ما عنديش بنات تشتغل. ليه بس؟ انا ربيتكم علشان تكونوا ستات بيوت وتخدموا جوازكم، مش عشان تشتغلوا وتتمرمطوا. طب ليه فين درع ميسر؟ افندم يا بابا. انا قلتها كلمه ولا عايزين قلبي يغضب عليكم؟ لا يا بابا. يبقى خليكم عاقلين، الناس بقت وحشه خالص. منى. نعم يا بابا. خلي بالك منهم. حاضر يا بابا. انا من يوم ما ماتت المرحومه وانا بعتبرك ام للبنات مش اختهم الصغيره. اطمن يا بابا كانك موجود معانا تمام. واذا كان على المصاريف بيها هدوم بيها الصالون بيها اوضه السفره، انا برضو هخرج قريب من هنا وهعوض كل حاجه واحسن من الاول. انا لسه بصحتي وهقدر اشتغل 20 سنه كمان. اسمعي، حاسه اني وحيده. نيفا. مالك يا نيفا؟ مفيش. هو انت عليك؟ لا ابدا. امال عليك مرغرغه ليه؟ من فرحتي يا منى، من فرحتي. هو بدا يتكلم بجد؟ مبروك يا نيفا. مبروك يا مرفت. عقبال نجاحك زينا يا مرفت. قريب ان شاء الله. صحيح يا مرفت؟ اصل بيني وبينك انا خدت القصه بتاعتي اديتها لصاحبي المكتبه قراها وانبسط منها قوي، وقال لي لما تخلص اديها لي. فاضل كتير يا مرفت؟ ما افتكرش. انا شايفه ان النهايه السعيده لنا كلنا قربت خلاص، وهي دي اللي هتختم القصه وتكتب لي المكتبه. ان شاء الله يا مرفت، ان شاء الله يا حبيبتي. صباح الخير. انت من اهلي. المؤرخ الفني أبو العز صبري رأيك في الدور الذي قام به الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ناهد شريف، زهرة العلا وأمال فريد في فيلم أنا وبناتي. حقيقي الفيلم رائع جدا، كل أبطاله تم اختيارهم بعناية، وكان الاختيار موفق جدا لأن فعلا كل حد فيهم قام بالدور على أكمل وجه. الفنان صلاح ذو الفقار، الفنانة زهرة العلا، الفنانة ناهد شريف، الفنانة أمال فريد، المطربة الجميلة فايزة أحمد، وطبعا ما ننساش العملاق زكي رستم، كلهم قاموا بأدوارهم. وطبعا ما نغفلش كاتب السيناريو والحوار، لأن الحوار مؤثر جدا وتم اختيار جمله بعناية حتى تتناسب مع كل شخصية. انت مسافر ولا ايه؟ في لوكاندا كم يوم. علشان لما تيجي ميسه ما تلاقيكش. دي احسن طريقه على بال ما عصبها تهدى وتنسى التفكير السخيف بتاع المتقام. انت خايف منها ولا ايه؟ مش عيب يا فهمي ان احمي روحي واحميها في نفس الوقت. وبعد ما تقعد في اللوكان ده هدور عليها هي وابوها واقنعهم باي طريقه انهم يرجعوا بيتهم. وبالشكل ده طب عملت اللي عليا. تعرف يا سمير انا عملت زيك بالظبط، خليت حياتي تمر قدام عينيا زي شريط السينما، لكن اكتشفت معاني جديده انت ما اكتشفتهاش. اكتشفت ايه يا ترى؟ اكتشفت ان انا تافه وانت جبان. بتقول ايه يا فندم؟ ايوه انا تافه، تافه لان فضلت طول عمري بالاسم صاحبك وفي الواقع تابع لك. عيب يا فندم تقول الكلام ده. فضلت تابع حقير حتى لما لقيت الانسانه المحترمه اللي احبها كنت هرتكب جريمه معاها بس علشان ارضي غروري واقلدك. ولما فوقت لنفسي وحبيت ابتدي حياتي ومستقبلي معاها وقفت غلطتك اللي ارتكبتها مع اختها في طريقي ورجعت تاني التابع الحقير لانسان جبان. لا يا فهمي ارجوك ما تستغلش صداقتي عشان تقول كلام انا ما اقبلوش ابدا. برضه لسه جبان. كل اللي عملته لما صحي ضميرك انك ترضيه بفلوس تعرضها عليهم، وعايز ترضيه مره تانيه بايه؟ انك ترجع ميسة وابوها بيتهم وبس. وكنت عايزني اعمل ايه تاني؟ تتجوزها. اتجوزها؟ ما عندكش الشجاعه انك تتجوز واحده فقيره من عيله بسيطه وتقدمها للناس على انها زوجتك وهي دلوقتي يجب انها تكون زوجتك؟ سكت ليه؟ لانك لسه جبان، لكن انا هكون اشجع منك واقطع صلتي باعز صديق، صديق العمر. هنتقابل تاني يا فهمي، وزي ما مديت ايدك في الاول عشان تقطع صلتك بيا هتمدي ايدك برضو في الاول عشان تبتدي صداقه جديده مع انسان ما هوش جبان وما هوش عاطل. في النهاية المؤرخ الفني أبو العز صبري شكرا لحضرتك. سعيد جدا أني كنت معاكم في عيش أفلامك وحدثنا عن كروان الشرق المطربة الراحلة فايزة أحمد. خالص تحياتي لكل مستمعي إذاعة صوت العرب في مصر والدول العربية. عيش أفلامك ضحك ولا وجد وحب. عيش عيش مع سوزي ثروت.